محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن الأخبار التي قد يستدل بها على حجية خبر الواحد لا بد وأن ترتفع إلى مستوى التواتر كي يصح الاستدلال بها ولا يلزم من دون لزوم الدور. والتواتر إما لفظي وإما معنوي، وكلاهما مفقود. أما اللفظي فلعدم وحدة اللفظ بين الأخبار، ولم تتفق على لفظ واحد، على نقل لفظ واحد حتى يصير التواتر لفظيا. وأما التواتر المعنوي فباعتبار اختلاف مضامينها، أي مضامين هذه الأخبار، فبعضها يعتبر الحج خبر العهد، وبعضها يعتبر الحج خبر الثقة، وبعضها يعتبر الحج شيء آخر. إذن التواتر المعنوي، إذن التواتر المعنوي غير ثابت، هذا ولكن يمكن التأمل في عدم تحقق التواتر المعنوي، ولعله إلى ذلك أشار الآخر في آخر كلامه بقوله فافهم أو تأمل، باعتبار أنه يمكن القول باتفاقها جميعا على مضمون واحد وهو حجية الخبر الذي لا يحلم بصدوره. كلامنا هنا معلوم صدوره ما لنا شغل فيه، الذي لا يحلم كلامنا في الحجية على الحجية بالنسبة إلى غير معلوم بصدوره، مشكلة هنا هي الذي لا يعلم بصدوره في الجملة، يعني استبقد على أنه هذا الخبر الذي لا يعلم بصدوره في الجملة وأعم من كونه خبر عادل أو خبر ثقة أو شيء آخر. بالتالي بالجملة خبر الظني حجة، وإحنا هو كل في هذا القدر، يعني في مقام رد المرتضى الذي ادعى السالب الكلية، يعني لا شيء من الخبر بحجة، لا شيء من الخبر غير المعلوم بحجة، إحنا في صدد إثبات نقيض دعوى، ونقيض السالب الكلية هو الموجبة، هي الموجبة الجزئية، ولكن هذا غير مهم. هذا الذي أشرت له هذا المطلب أنه يمكن دعوى تحقق التواتر المعنوي. فلنفترض الآن أن التواتر المعنوي غير متحقق. ومع عدم تحققه وعدم تحقق التواتر اللوحي، هل يمكن الاستفادة من هذه الأخبار الكثيرة أو لا؟ ذكر الآخر أن هناك قسما ثالثا للتواتر سماه بالتواتر الإجمالي، وحاصله إننا نعلم بأن واحدا من هذه الأخبار الكثيرة التي يتجاوز عددها 100 صادر من الإمام عليه السلام، إذن صدور واحد من الأخبار وعلى سبيل الإجمال وعدم التعيين نعلم به هكذا ذكر قدس سره، ولكن حيث أن هذا المقدار من العلم أي العلم بصدور واحد من 100 لا يمكن الانتفاع به لفرض عدم تشخصه ذلك الواحد وتميزه حتى نرجع إليه ونرى ماذا يقول لأجل هذا أضاف الآخند قدس سره مقدمة أخرى لتتميم الاستفادة أو الفائدة من التواتر الإجمالي، وذلك بأن يقال إن القدر المتفق عليه والأخف من بين هذه الأخبار يثبت حجيته، فإذا كان بعض الأخبار يقول خبر العدل هو الحج، وبعضها يقول خبر المأمونين هو الحج، وبعضها يقول خبر الثقة هو الحج. افرضوا هكذا ثلاثة قوانين عندنا لتوضيح الفكرة، الآن أنا أذكر ثلاثة قوانين، وإلا نحتاج أيها الأخوة في الحقيقة إلى استقراء ومراجعة لنلحظ المضامين. إذا كانت المضامين ثلاثة فالقدر المتفق على حجيته هو خبر عدل المأمون، الثقة ما تداعي، لأن هو إذا مأمون حكما شنو؟ العفو إذا كان عادل حكما وماذا؟ شنو ما تحبهم ما تضيف لا تقدموا مهم إضافة. فهذا هو القدر المتفق عليه بين الفرق. فيثبت حجية هذا الخبر من خلال يثبت حجية من خلال من هذا التواتر الإجمالي. فبالتواتر الإجمالي نستفيد حجية هذا الخبر. ثم بعد ذلك أي خبر عدل مأمون، ثم بعد ذلك أضاف مقدمة أخرى وهي أن نأخذ بعملية استقراء في مجموع الأخبار المين. فإذا رأينا أن واحدا من الأخبار كان خبرا لعدل مأمون يثبت بذلك وبواسطة التواتر الإجمالي، يثبت بواسطة التواتر الإجمالي تثبت شنو؟ تثبت حجيته. فإذا أخذناه ورأيناه يقول خبر قلت كحجة يثبت بذلك حجية خبر يثبت بذلك حجية مطلق خبر، مطلق خبر الثقة وإن لم يكن عدلا ولا مأمونا. إذن ابتداء نستفيد من التواتر الإجمالي حجية الخبر المتفق عليه والأخف من بين الكل. وإذا ثبتت حجيته واستقرأنا الأخبار واستقرأنا الأخبار ووجدنا أن أحد الأخبار متصف بهذه الصفة ويدل على حجية مطلق خبر الثقة، يثبت حينئذ حجية مطلق خبر الثقة من خلال التواتر الإجمالي لكن بصورة غير مباشرية. هذه طريقة اقترحها الآخند للاستفادة من التواتر الإجمالي. هل تتعرض المعنى؟ المعنى هو أنه يمكن أن الجميع متفق على أن الخبر العادي هو الصديق، لأنه من يقول أن الخبر الثقة من بعضها ولا يكون الخبر العادي. لا بس إذا تقول التواتر معنى وإذا عد ماكو حاجة الحقيقة المعنى إلى التواتر، فإحنا الآن نغض النظر هو مثل ما تفضلون مو بعيد الأمر كما تقولون على أنه الكل متفق على أنه خبر العدل مثلا حجة، هذا لا بأس به كلام لا بأس، لكن الآن خلنا عن النظر حتى نشوف فكرة الآخر. يعني أنا المهم عندي ماذا؟ فكرة الآخر على مستوى الكبرى الكلية، ككبرى كلية شيء ماذا؟ فلنفترض أنه تواتر لفظي ومعنوي ما موجود، هل فكرة على مستوى الكبرى الكلية شيء صحيح أو ليس بشيء صحيح؟ على أي هذا ما أفاده قدس الشيخ. وقد وقعت هذه الفكرة محلا للإشكال من وجوه. الأول ما ذكر في تهذيب الأصول من أن هذا مجرد فرض لا واقع له من أن هذا يعني طريقة الآخر. مجرد فرض لا واقع له. إذ القدر المتفق عليه بين الأخبار حقيقة وواقعا لا مجرد خبر، لا حقيقة. قدر المتفق عليه هو حجية من يخبر عن الإمام عليه السلام بالمباشر من دون واقف، فيما إذا وبشرط كون الناقل مثل زرارة ومحمد بن مسلم ونظائرهما إن مثل هذا الخبر، أي الذي يرويه مثل زرار وعن الإمام بالمباشر، هذا هو القدر المتيقن والمتفق على حجيته. فجميع الأخبار التي تدل على حجية الخبر تسلم بحجية مثل هذا الخبر وتأمر بالأخذ بمثل هذا الخبر. ولا يوجد قسم من الأخبار المئة الكثيرة التي فرضناها مئة مثلا، احنا فرضناها مئة هي فوق المئة في الحقيقة، احنا بس قلنا الباب 8 هو في 88 والباب كذا في 48. ولا يوجد قسم من الأخبار الكثيرة الدالة على الحجية خبر ينكر ولا يسلم حجية مثل هذا الخبر، أي الذي يرويه مثل زرارة وعلي إمامي بالمباشرة. ولكن لا يوجد لدينا خبر من هذا القبيل يدل على حجية شنو مطلق خبر الثقة. إذ لو كان لدينا خبر يدل على حجية مطلق خبر الثقة فهو من قبيل العمري وابنه ثقتان، فما أديا فعني يؤديان فاسمع لهما فإنهما الثقتان إلى آخره على طول. إن مثل هذا الخبر لم يردنا من رواتهم من قبيل جرار، بل وردنا من روات هما أقل مستوى من جرار. ولو فرض التنزل وتسليم أن كل الرواة هم من قبيل زرار، ولكن لما يروى مباشرة عن الإمام، بل توجد وثائق متعددة حتى نصل إلى الإمام. وعليه فبهذه الطريقة لا يمكن الاستفادة، لأنها مجرد فرض لا واقع له. هذا ما أفيد في تهذيب الأصول. وفيه إنما ذكر مناقشة صغروية، وهي غير مهمة، وإنما المهم هي هو مناقشة الكبرى. والمفروض لم يناقش في إحدى مقدمات الكبرى، هل مناقشة الكبرى؟ وإلا فالكبرى والكبرى مكلمة من خلال هذا البيان يتضح أنها مسلمة. هذا مضافا إلى أن ما ذكر من كون القدر المتيقن هو حجية مثل خبر زرار، الناقل عن الإمام بالمباشر، وإن كان صحيحا ومسلما صدق، هذا قدر متيقن مسلما صدق، ولكن كونه قدرا متيقنا لا يعد، إذ لو حذفناه من الحساب ولم نلتفت إليه أمكننا أن ندعي أن التواتر الإجمالي باق على حاله، فنحن نعلم هكذا ندعي بصدور واحد من الأخبار الكثيرة الدالة على حجية الخبر، وإن لم يكن الناقل له مثل زرارة وعن الإمام بالمباشرة. وما دامت دعوى التواتر الإجمالي لا تتأثر بحسب ما ذكر من الحساب تبقى دعوى الآخر وطريقة الآخر طريقة قابلة للاستفادة منها وتطبيقها عمليا. أجل لإن كان هناك مناقشة فلا بد أن تكون من ناحية أخرى، وذاك مطلب آخر. زين، هذا رقم واحد، مناقشة الوجه الأول. الوجه الثاني من المناقشة ما ذكره المرزا في أجود التقريرات من أن كل خبر لو أخذناه بمفرده وانفراده عن البقية فنحن نحتمل صدقه وكذبه. وبضمه إلى الخبر الآخر الذي نحتمل صدقه وكذبه أيضا لا يقوى ولا يرتفع احتمال الصدق، فليبقى على ما هو عليه. فإن ضم الناقص إلى الناقص لا يولد شيئا كاملا. هذا بعد الالتفات إلى أن مضمون كل خبر لا يرتبط بمضمون الخبر الآخر، فإلا كان التواتر شنو؟ معنوية أو لفظية كان معنوية، كل معنوية، وإلا كان التواتر معنوية ولم يكن إجمالي. ونحن قد فرضنا أن التواتر إجمالي، ولكن التواتر الإجمالي عدم وجود جامع مضموني، ومع عدم وجوده فلا يمكن حصول القطع من ضم خبر إلى خبر. لأن كل خبر تكرار بمفرده يحتمل في حق الصدق، وما دام مضمون كل خبر لا يرتبط بالخبر الآخر فلا يمكن حصول القطع بضم كل خبر الى الخبر الاخر. هاي مناقشة الكفر، هاي مناقشة يسموها المعنى وما والإجمال تجد بالكفر. إيه نقول التوا يعني غير نقول في التواتر الإجمالي ما يفيد شنو الخطأ، ما يحصل لنا الخطأ، لأن يعني كل خبر لما نأخذ بمفرده نحتمل صدوره نحتمل عدم صدوره، مضمونها ما يشترك ويا الآخر، فبظنه إلى الآخر ما يمكن ماذا أن يحصل لنا. هو كون خبر مجمع ولا علم ولا استصحاب، كون خبر هذا خبر من ضمن الخبر ما يفيد كون إجمالنا الخبر من الأخبار هو صحيح، بلا مضمون بلا مضمون بس كون خبر. لا ما يصير، هذا ما أفاده المرجع. والسيد الخوئي قدس الله روح الشريف ناقشه بما يلي، إن كل خبر لو لوحظ مستقلا وإن كان لا وإن بري بري وإن كنا نسلم لا قطع بصدوره، ولكن نحن نلتفت إلى المجموع بما هو مجموع. والمجموع بما هو مجموع يمكن دعوى القطع بعدم كذبه، فلو كان المجموع ألف خبر فيمكن دعوى القطع لأن مجموع الألف بما هو ألف ليس بكاذب، فالواحد منها على الأقل شنو صادق. وإن كنا لو أخذنا كل واحد شنو بانفراده لا قطعا، لكن حينما نلاحظ المجموع بما هو مجموع نقطع بأن واحد منها صادق. وهذا أمر شعرت الخوي وجداني، وإن لم يقبل ما ذكرنا فيلزم ألا يحصل خطأ حتى في التواتر اللفظي والمعنوي، لأن كل خبر بانفراده. نحتمل فيه الصدق والكذب، فيلزم على بيان المرجع عن المجموع أيضا شنو يحتمل فيه الصدق والكذب ولا قطعا بصدق واحد، مع أنه نحن في التواتر اللفظي والمعنوي يحصل لنا القطع بالوجدان. فهذا دليل على أن كل واحد وإن أمكن بانفراده ألا يحصل القطع منه، لكن المجموع يمكن فيه ذلك، لا يمكن فيه ذلك. هذا ما أفاد التجفوري، تعليق إن شاء الله غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.